باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه مع التوبة مع القضاء التوبة. يعني من اشتد به العطش تعب شديد من الظما، ما اشتغل في النهار في الحر الشديد، لا حفر له شيء ولا، وتعب شديد يعني تعب شديد حيث انه يعني يخشى عليه من الهلك فيشرب، فلا بأس ان يشرب ويقضي. اما ان كان متساهل احس بظما بسيط قال خلاص وشرب فهذا يقضي ويتوب، اما اذا حس بالتعب الشديد فانه يشرب حتى لا يلقي بنفسه الى التهلكة. من راى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا فماذا يجب عليه؟ نخليه ولا نعلمه؟ يجب علينا إنكار ذلك عليه. المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الحقنة الوريدية ليست من جنس الأكل والشرب، يعني تحط في العرق في اليد أو في العضل، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك. والصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، يعني إبرة السكر والإبر الأخرى حرارة ما تفطر، أما المغذيات اللي تغذي فهذه تفطر. أخذ الدم للتحليل لا يفطر أو لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فإنها تفطر في أصح قولي العلماء. من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشوة وخلع أحد أسنانه أو أعطاه إبرة لتخدير سنه فليس لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاء شيء من الدواء أو الدم. الكحل لا يفطر الصائم في صح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحنة والمكياج وأشبه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء من ذلك إلى حلقه أو جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضى عليه. قطرة العين وقطرة الأذن لا يفطر بها الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة فإن وجد طعمها في حلقه فالقضاء أحوط، لكنه لا يجب لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب. قطرة الأنف لا تجوز للصائم لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمهما في حلقه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.